قال الإمام قتله لضرر في بقائه، ولمن يقتله؟ ثم جاء أخذ الأشياء، هذا هو الخطأ. قال:

استثناء أن هناك حلقات استثنائية، هناك استثناء إلا استثناء متحرشا للقتال، كما قلنا تحرك للقتال يتحرك من مكان إلى مكان هو أمكن في قتال، كما سنذكر بعد قليل، يتحرك من مكان فيه الريح إلى مكان ليس فيه الريح، يتحرك من مكان ليس فيه ماء إلى مكان فيه ماء، يتحرك إلى مكان غير محصن إلى مكان محصن، وقف على ذلك مما يستلزمه القتال، هذا تحرك القتال. أما الانحياز إلى فئة يترك المكان دي الكلية ويذهب إلى مكان آخر، نعم، بنية أنه ينضم إلى من؟ إلى إخوان المجاهدين هناك. قال بقول الله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرسا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم، هذا هو الاستثناء في هاتين الحالتين، فقد باء بغضب من الله. عدا هاتين الحالتين فقد وقع في أي شيء؟ الفرار، وقد وقع في الوعيد، وقد لزمه الوعيد إلا أن يأتي الله. نعم، خلاف المسجد الخالد، مفهوم؟ قال فقد باء بغضب من الله، ثم قال: رد على الذين اشترطوا قرب أي شيء؟ قرب الفئة. بعض الشافعية قالوا: يجوز لو الانحياز بشرط أن تكون فئة إيش؟ قريبة، هذا كلام الله. ولو انتبه، ولو فر منحازا من المغرب إلى فئة في المشرق، ولو فر منحازا من الشمال إلى فئة في الجنوب، جاز له، جاز إيش؟ لا. وكما سنذكر قال: وسواء، والموارد من الشافعية، والموارد من أئمة الشافعية، فهو يرد على الذين اشترطوا هذا الشرط من أصحابه. قال: وسواء قربت الفئة التي يتحيز إليها أو بعدت، إذا لا يشترط قرب إيش؟ الفئة، فهذا الشرط باطل. قال: فقد قال، انظر الدليل، الآية ظاهرة والآية كفاية قيد، والذي يقيد الآية بد أن يأتي بأي شيء بدل بعض ذلك، قال: أو متحيزا إلى فئة، ولم يقل أن هذه فئة تكون قريبة، فلم يقل أو متحيزا إلى فئة قريبة، ما قال. فحتى نأتي نحن بوصف نقيد به ما أطلقه المولى سبحانه وتعالى، هذا كلام باطل. نعم، يحتاج صاحبه أن يأتي بأي شيء بدل كيف هو الدليل بكلام، كما سنقول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة. قال: أو بعدت، فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لأهل القادسية، انظر المسافة بين القادسية التي هي في العراق على مشارف أرض الفرس وبين المدينة، هل هي قريبة أم بعيدة؟ بعيدة جدا، يعني ربما شهور. نعم، للمجد يعني بفك الأنف في أيام. قال: فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لأهل القادسية حين انهزموا في إحدى المعارك، فأتمنى المعارك معكم كانت معارك كثيرة جدا. نعم، في إحدى المعارك كانت دائرة على المسلمين، نعم، هزم فيها المسلمون، انظر ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال: قال فقد قال عمر الأهل القادسية حين انهزموا، حين انهزموا قال: أنا فئة لكل مسلم. حين بلغت الهزيمة ماذا قال؟ تعجب لماذا لم ينحازوا إليه، لم يرجعوا إلى المدينة ثم يعيدوا ترتيب التطيب ثم يعودوا كرة مرة أخرى، قال: أنا فئة لكل مسلم، يشير إلى قوله تعالى: أو متحيزا إلى فئة. فكما قلنا عمر كان في المدينة وهم كانوا في مشارف أرض الفرس، المسافة بعيدة جدا كما هو ظاهر. نعم، حين انهزموا إليه قال: أنا فئة لكل مسلم. ثم قال الوردي: ويجوز إذا زادوا على مثلين، إذا كانوا أكثر من إيش؟ نظار، ولم يجد إلى المصابرة سبيلا أن يولي عنهم غير متحرك للقتال ولا متحيز إلى فئة. أما إذا كانوا أكثر من نظار، هنا يجوز لك الفرار مطلقا بدون أن نشترط أن يكون فرارك تحرفا إلى قتال أو تحيزا إلى فئة. نفهم هذا الكلام؟ فإذا كانوا أكثر من نظار يجوز لك الفرار إيش؟ مطلقة، سواء كان فرارك تحيزا إلى فئة أو كان متحركا لقتال. نفهم هذا الكلام؟ قال: وهذا مذهب الشافعي ومذهب عامة أهل العلم كما سنبين. قال: واختلف أصحابه، هذه مثال أخرى ومثال هامة، مثال هامة جدا. قال: واختلف أصحاب الشافعي في من عجز عن مقاومة مثلين، رجل من المسلم المجاهد عجز لم يستطع وضاف عن مقاومة رجلين من الكفار، فكانوا مؤسسين المرتدين، ما استطاع، لم بصر، لم يستطع، لأنهم أكثر منه قوة أو أكثر منه سلاحا كما سنذكر هذا المذهب، فضعف عنهم، هل يجوز الفرار أم لا؟ انتبه، بدون تحرف لقتال أو تحيز إلى فئة. أولا بنص الآية لا يجوز، بنص الآية لا يجوز. هناك مذهب آخر هو مذهب قول عن الملكية، هو الذي نصره ابن حزم أنه يجوز له، لماذا؟ لأنهم علقوا، انتبه، علقوا الحكم في الآية هذا متحركا، علقوا الحكم في الآية أي كون الكفار ضعف، علقوا الضعف ليس على العدد وإنما الضعف أي شيء في القوة على القدرة، علقوا الضعف في القدرة. وإن كان هذا المذهب مرجوح، إن كان هذا المذهب مرجوح، لأن الآية ظاهرة فيها في أي شيء، في العدد أم في القدرة؟ في العدد، الآية نص في العدد، فتأويل الآية أن المراد بها القدرة تأويل بعيد، بالإضافة لأن العلة كما سنذكر إلا غير يعني غير أصولية. نعم، ولكن هناك مذهب كما قلنا عند قول الملكية، بل قول كذلك عند الأحناف ذكرت بداء الصناعة، وهو مذهب ابن حزم ونصر بكلام قوي سعادته، فأن الحكم يدور لا على العدل وإنما على القوة. فلو أن مسلما قابل كافرا، واحد مقابل كم؟ واحد، إلا أن هذا الكافر كان أكثر قوة أقوى من المسلم وأكثر عددا وأكثر سلاحا منه، أو أن الكافر كان على فرس والمسلم كان راجلا، أو أن الكافر كان في سيارة والمسلم كان على رجل، انت عند المالكيه في قول عند المالكيه وقول عند الاحناف ذكر صاحب البداه وعند ابن حزم يجوز له شرط بدون اشتراط اي شيء تحرك لقتال او انحياز الى سياقات. اما عندنا عند الجمهور نقول يجوز له الشرط يجوز له الشرط ان كان هذا الكافر الاصلي او المسد اقوى منهم او اكثر منهم سلاحا او كان المسلم على رجله وكان ذلك الكافر المحارب في سياره او كان المسلم على رجله وكان ذلك الرجل في دبابه هنا يجوز له الشرط عند الجمهور يجوز ولكن باشتراط اي شيء باشتراط النية أن يكون فرارا تحيزا إلى ذلك وهذا خروج من الإسلام بل ليس هناك إشكال تحقيق. فنقول عندنا يجوز وإلا نعلق الحكم خلافا للمحاول عندنا المسيح وخلافا لابن حزم وإلا نعلقه بالقدرة والقوة نقول بالجواز ولكن باشتراط أي شيء باشتراط أن تكون نيته التحيز إلى ذلك من قوة سير نعم وإنحاب إلى أخوان على أن يعود الخرم الله قال قال المرضي واختلف أصحاب أي أصحاب الصفين في من عجز عن مقاومة مثلين محاولة اثنين وأشرف عن قتل كان أيضا نفسه يقتل نعم كما قلنا مسلم أمام دباب ودباب فيها رجل واحد فقط إيش فعل نعم وأشرف على قتل في جواز نزام فقال الطائفة لا يجوز طائفة من الشافعية قالوا لا يجوز أن يولي عنه منهزمة وإن قتل للنص فيه لأن مثال الآية ربطت المسألة أو الحكم بالعدد نعم ففي حالة وجود اثنين أمام واحد لا يجوز له إيش الفريق الفريق هؤلاء قال لا يجوز الفريق الثاني كان أصغر وقال الطائفة يجوز أن يولي ناويا أن يتحرك لقتال أو يتحيز إلى فعل يسلم من القتل وهذا نص الآية فبعض قال أجاز أي شيء أجاز الفرار ولكن بنية التحرك لقتال أو الانحياز إلى فعل بنص قال إلا متحرفا أي يجوز أن يفر متحركا لقتال أو متحيزا إلى فعل فقال الطائفة الأخرى يجوز أن يولي ناويا أن يتحرك لقتال أو يتحيز إلى فعل يسلم من القتل. يقول ماردي في الجمع بين القولين وكلام كذلك طيب قال وماذا ثم خلاف ليس هناك خلاف لأن على الحالتين له أن إيش؟ أن يفر الأوائل الذين قالوا بعد الجواز على مذهب يجوز الفرار بهذه النية بنية التحرك لقتال أو الإنحياز إلى فعل. فعند الآخرين يجوز الفرار لأنهم علقوا الحكم بأي شيء بالقدرة علقوا الحكم بأي شيء بالقدرة وهذا مثال أقوى دبابة مقابل واحد نعم وربما لا يكون معه سلاح بمسلم لا يكون معه شيء سلاح. قال المرضي وما ثم سلاح فإنه وإن عجز عن المصابرة لا يستطيع أن يجبر أمام الدبابة نعم يوقن بالموت نعم قال فليس يعجز عن هذه النية لا يستطيع أن يقاومها ولكنه يستطيع أن يستحضر نية إيش؟ الانحياز إلى إيش؟ إلى فعل. قال فليس يعجز عن هذه النية ثم ذكر قول أبو حنيفة قال وقال أبو حنيفة لا اعتبار بهذا التفصيل والنص فيه منسوخ طبعا هذا كلام مرجوح قال النص فيه منسوخ قال تعالى الآن خصص الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا قال هذا منسوخ أين دليل النص؟ ليس هناك أدنى دليل على قول النص أنه من سمى ربها على أهل العلم كما تنص الكلام ابن سلام قال وعليه أن يقاتل ما أمكنه وينهزم إذا عجز وخاف القتل. أبو حنيفة ذهب وإلى أن يصرح إلى أن المسألة معلقة بالقدرة فإذا توفرت القدرة لدى المسلم سواء كان أمامه واحد أو أمامه اثنان أو أمامه مئة إذا توفرت لديه القدرة على مباشرة القتال يقاتل يجب أن إيه؟ يقاتل. فأما إذا لم توفر القدرة أما إذا لم توفر القدرة سواء كان أمامه اثنين أو أمامه واحد أو أمامه نصف رجل لا إيش؟ لا يقاتل ولا أن يفر إذا لم توفر القدرة بحق المسلم. فنقول أبو حنيفة علق الأمر على أي شيء على القدرة سواء كان أمامه رجل أو اثنان أو أكثر أو أقل له أن يقاتل لوجود أي شيء القدرة عند المسلم على المصابرة والقتال. أما إذا لم تجد أي قدرة له أن يفر حتى يفر من واحد حتى يفر من إيش كما كنا وافقوا على ذلك بعض المالكية وافقوا على ذلك ابن حزم الظاهري ولكن نحن لهم قول آخر ذكر صاحب السير الكبير ووافق فيه الجمهور أن الأمر معلق بالعدد أن الأمر معلق بأي شيء لا. ونحن نقول ما تم خلاف فإذا كان إذا كانت هناك حالة خاصة علم فيها المسلم أن عدوه وإن كان رجلا واحدا أقوى منه سواء أقوى منه بنية أو أقوى منه لوجود سلاح معه وليس مع المسلم سلاح حديث أو سلاح مطور أو أنه في دبابة محصن بها نقول بجواز الفرار ولكن بنية أي شيء الانحياز إلى فعل وهذا نص قال تعالى كما قلنا يعني وما تم خلاف كما قال هل المرجو قال في بداية الصماء المجلد السابع صفحة 99 تتم لهذه المسألة الفرعية قال وكذا الواحد من الغزاة من المجاهدين ليس معه سلاح هذه مسألة هامة ليس معه سلاح مع اثنين منهم أي قابل اثنين من الكفار معهما سلاح أو مع واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح مسلم ليس معه سلاح تقابل في القتال مع كافر معه إيش سلاح أو مع اثنين من الكفار فبظاهر الآية أن هذا واحد مقابل اثنين أو واحد مقابل واحد لا يجوز له أي شيء أن ترى ولكن نحن نقول بالجواز وإلا نعلق الحكم بالقدرة بنية أي شيء الانحياز الى فئه. قال لا باس ان يولي ضبراب متحيزا الى فئه. متحيزا الى ايش؟ قال والاصل فيه قوله تبارك وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. هذا الحكم الحكم الاستثنائي هذا غير مرتبط بشيء، لا مرتبط لا بقدره ولا مرتبط بعدد، فلو كان واحد اقل قوه اكثر قوه لكان تفرق فرقهم بشرط التحرف لقتال او الانحياز الى فئه. قال والاصل فيه قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. هناك تفسير وإشهاد من مقدمة المغني في هذه المسألة المجلد الثامن صفحة 332. كما ذكرنا هذا مجمل كلام أهل العلم في هذه المسألة، والباقي لا يخرج عنا كلنا. ننتقل للمسألة الثانية. سنقول ثانيا بيان جواز عدم الاستئثار واختيار القتل عليه. بيان جواز عدم الاستئثار واختيار القتل عليه. لا نتكلم عن وجوب الثبات وتحريم الفرار. كان من حالة ثانية أمثالة ثانية. مسلم أيقن بوقوعه في الأسر، أيقن بوقوعه في أي شيء في الأسر، هل له أن يقاوم حتى يقتل أم يحرم عليه؟ له بالاتفاق له أن يقاتل حتى يقتل. هذا إلا إذا لم نقل أن هذا هو الأولى. الأولى سنذكر أهل العلم قالوا أنه الأولى، ولكن هذا إذا لم نقل أنه الأوجب. هذا إذا لم نقل أنه إيش الأوجب. فكثير من أهل العلم قالوا بالأولوية، بل كثيرهم قالوا بكراهية الاستسلام والاستئثار. بكراهية الاستئثار وإيش وتقدير القتل عليه وفيها نص. وربما كما قلنا لا يبعد القول بالوجوب. إذا عرف المسلم أنه مقدم على فتن لا في دنيا ولا في جسم ولا في أي شيء في دينه، فقد يتدعي عياذا بالله وما يحدث في السجون لا يخفى عليكم. قال الله تعالى نعم. سنقول المسألة الثانية بيان جواز عدم الاستئثار واختيار القتل عليه وأقل الأحوال الاستحباب إلى النقل بالوجوب. أقل الأحوال الاستحباب إلى النقل بالوجوب. نقول عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه بابا، فقال باب هل يستأثر الرجل، وعقد البخاري في الأمور مشاغلة يطلق الترجمة هل يستأثر الرجل، ومن لم يستأثر رغم أنه يرجح، رغم أنه أحيانا في نفس الترجمة يرجح لكن ترجيح لطيف لا يخفى أصحى. قال ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل، فكأنه يرجح الجواز يعني بتتم الترجمة ومن لم يستأثر، إذا هناك نص في عدم أي شيء الاستئثار. نعم. ثم قال ومن ركع ركعتين عند القتل وهذه مذكورة بعد حين. نعم. سنة الفتح المجلد السادس صفحة 165. ثم ذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول صلوات ربي وسلامه عليه 10 نفر سرية عينة. انت في كلمة عينة هذه معنى ان هذه السرية كانت مهمة ايه استطلاعية مهمة تجسسية نعم على اعداء الله. نعم. سرية عينة وامر عليهم عاصم ابن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه الى ان قتل الاخير فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأ مكان قال وهو بين عفان ومكة قد ذكروا لحي من مزين. انتبه لهم ايش طائفة من الكفار. نعم. قد حي من مزين يقال لهم بنو الاحيان. أخبرهم خابر أو إنسان أن هناك 10 من المسلمين في هذه المنطقة. نعم. فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رامين. انتبه ما كلهم رامين إذا ضرب السهم يصبنا في مقتله. نعم كلهم رامين. نعم. فهنا انتبه هنا أن الهلكة فكاد تكون إيه؟ متيقنة. فكاد تكون متيقنة أو ظن غالب. قال كلهم رامين. قال فاقتصوا آثارهم فتباع أثر من؟ السحاب العشرة حتى وجدوا مأكلهم. انظر نظر في إيش؟ النوى البعير. نعم قرروا التمر حتى وجدوا مأكلهم تمرة تزودوه من المدينة. عرفوا أن هذا التمر إيش؟ يثرب. وتمر يثرب كان مميز في كل الجزيرة العربية. نعم كما تذكرون في غزوة بدر سيف عرب أبو سفيان أن المسلمين في أثره. قال تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فتبعوا الآثار. فلما رأوهم عاصم وأصحابه رآهم المسلمون لجوا إلى فسد من رابية مرتفعة من الأرض وأحاط بهم القوم. صاروا 10 وحولهم إيش؟ هؤلاء الكفار الذين أبلغوا من أسين وأحاط بهم القوم. فقالوا لهم الكفار يقول المسلمين انزلوا أي استسلموا واستأثروا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. يطلبون بأي شيء الاستسلام. نعم ولكم العهد والميثاق ولا عهد ولا ميثاق للكفار وخسر الطاغوت المرتدين. نعم. فقال عاصم ابن ثابت أمير السرية وهذا الشاهد من دون. رغم أنهم قالوا نعطيكم العهد والنساء لكم الأمان ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. رفض عيسى الاستئصال واختار القتل كما سنقول. قال: اللهم انظر، هذا كلام الشاب أخر، أخبر عنا نبيك. فإيش دع الله عز وجل أن يخبر المولى سبحانه وتعالى نبيه في تلك اللحظة. مثال حدث من فنزل جبريل وأخبار الخبر من فعل ذلك إقرار لسأل عاصم من رب السماء والأرض ومن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اللهم أخبر عنا نبيك. قال: كرموهم بالنبي. فكانوا يرمون بإيش؟ بالنبي. قلنا أنهم كلهم إيش؟ رماة. نعم رماة حجار. قال: فقتلوا عاصما في سبعة. قتلوا كم واحد من المسلمين؟ سبعة. إذا بقي كم؟ ثلاثة من مجموع العشرة. قال: فنزل إليهم ثلاثة رأس بالعهد والميثاق. نعم منهم خبيب الأنصاري وابن دسنة ورجل آخر عبد الله بن طارق. نعم. قال: فلما استمكنوا منهم، منذ شاهد آخر المسألة. نعم. بالرباط على سائل عاصم ومن معه من المسلمين الستة. قال: فلما استمكنوا منهم بدأوا يربطون من؟ الثلاثة. فربط الأول وربط الثاني. فانتبع من؟ الثالث. وقال: هذا أول الغدر. أنت قلت ما عادوا من شاب إذا لماذا تقيدونه؟ قال: فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوطار المسلمين فأوطقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر. والله لا أصحقكم. نعم. وقيل أنهم بدأوا يقيدوا إلى من قاومهم. سواهم فصرة. قال: والله لا أصحقكم إن لي في هؤلاء لأسوة. يريد من؟ القتلى الذين قتلوا. إن فيهم إيش؟ لأسوة. يريد القتلى. قال: وجرروه. صاروا إيش؟ يأخذوه بالقوة. وعالجوه على أن يرحمهم سأبا. حاولوا يأخذوا معهم بالقوة. بالأسف رفض. قال: فقتلوا. فاختار القتلى على أي شيء؟ على نعم. إلى أن قال: فاستجاب الله لعاصي ابن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخبرهم وما أصيبه. كما قلنا في نفس اللحظة التي حدث هذه الحادثة أخبر المولى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي من؟ أصحابه. نعم. فاستجاب لدعاء من؟ عاصم رضي الله تعالى عنه. قال: وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل. وصل خبر إلى كفار قريش. نعم. فأرسلوا رسل ليأخذوا من جثة من؟ عاصم. لماذا؟ لأن عاصم كان قد قتل يوم بدر أحد أغنائهم فأرادوا أن يسألوا منه. نعم. قال: فبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف هذا شيء من جسده. قال: وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. قال: انظر هذه الكرامة الأخرى لعاصم. نعم. قال: فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر. عرفنا الدبابين هذه غطتوا في مياه كبيرة منهم حتى ما استطاع الكفار أن يأخذوا منه إيش؟ شيء. ثم حدث كرامة أخرى. جاء السيد فحمل الجثة. قال: فحملتهم الرسولين فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيء. هذه كرامة ظاهرة لفعل عاصم رضي الله تعالى عنهم في إيثار القتل على استئثار والاستسلام في الكفار. قال الحافظ في فتح الباري من جلد الثالثة صفحة 384: قال في الحديث أن للأخير أن يمتنع من قبول الأمان حتى لو قال لك أمنا لك أن تمتنع وتختار القتل لأنا القوم إلى أن تختار. قال: وفي الحديث أن الأخير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل ولا يمكن من نفسه ولو إيش. ثم قال علي صحيح جدا والله. قال: أنا فتن من أنه يجري عليه حكم كافر. وكيف قيل إذا كان فاروق مرتد؟ أنا أن يستدلك ويستعدلك من؟ هذا الكافر فاروق مرتد. أنا من أن يجري عليه حكم كافر. هذا مع الفرق الشاسع الذي لا يقارن بين كفار الأمس وكفار اليوم. نعم. والله كفار الأمس البعيد الجاهلية الأولى هذه يستحق من كفار اليوم. والله يستحق. نعم. قال: أنا فتن من أن يجري عليه حكم كافر. قال: وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة. نعم. إذا أراد مثل من يأخذ بإيش؟ بالعزيمة. قال: فإذا أراد الأخذ بالرخصة فلو أن يستأثر. لو أن يستأثر لا يجوز. لا نقول بالتحريم. نعم. لا نقول كان الأفضل أن يقال حتى يقتل. قال الحسن البصري: لا بأس بذلك الاستئصال. وقال السفيان الثوري: أكره ذلك. ثم أدرك ماذا؟ نعم. قال: أكره أن يستأثر. إذا يختار أن يقاوم إلى أن يقتل. قال القطري في معالم السنة المجلد الرابع صفحة 9: قال: وفيه من العلم في هذا الحديث بصحيح البخاري قال: وفيه من العلم أن المسلم يجاهد العدو إذا أرهق إذا تعب وخطأ به. نعم. يجاهد العدو إذا أرهق ولا يستأثر له ما قدر على الامتناع منه طالما فيه نفس وقوة يقاتل إلى أن تنتهي نفسه. نعم. قال: وفيه من العلم أن المسلم يجاهد العدو إذا أرهق ولا يستأثر له ما قدر على الامتناع منه. نعم. قال خاطئ في المتن: فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل. وكما سنذكر شرح المقدمة. قال خاطئ في المتن الذي شرحه المقدمة ثم تنوني مجلد الثامن صفحة 332: قال: إن خشي الأسر قاتل يقتل إيش؟ الأسر. قال: قاتل حتى يقتل. قال المقدمة المغني المجلد الثامن صفحة 333: قال: يفرح هذه الجنة. قال إذا خشي الأشر أي المسلم فالأولى له ماذا قال؟ لو إذا لم نقل الأوجب، إذا لم نقل الأوجب، إذا كان يعرف أو يتيقن أنه مقدم على فتنة دينه. قال فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للأسر. قال لأنه يفوز بسواد الدرجة الرفيعة ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة. هذا كلام مبارك. قال وإن استنكر جهازا لما روى أبو هريرة ثم سقط قصة السابقة وفيها أن قبيد صاحبه استأثر. قال فعاصم أخذ بالعزيمة وقبيد وزيد أخذ بالرصة وكلهم محمود غير مذموم ولا ملوم. لو تذكروا مرة معايا مسألة قريبة من هذه المسألة أو هي فيها تماما، من يذكر؟ فتح الله عليه نصف السفينة في حصار الكفار أبصار الدين لعكة، فكانت السفينة فيها كم؟ كانت ثلاثة في الماء، ورغم ذلك آثروا القتل يقينا بالغرق على أن تجري عليهم أحكام الأسر كما قال ابن كثير. أنا فتن حتى بأنفسهم غرق لماذا؟ أنا فتن من أن تجري عليهم أحكام الكفار الأسر. نعم، فهذا نقص ما نحن فيه وكان ثلاثة في الماء فتحها بالفرض الواحد. نعم. قال في المغني كذلك من نصير خفاء في هذه المسألة المغني المحتاج من فقه الشافعية المجلد الرابع صفحة 200 وفي كلام طيب. قال من قصدا للمكلفين هجم عليهم الكفار ليأخذوه، ولو عبدا أو امرأة أو مريضا ونحوه دفع عن نفسه الكفار الممكن له يقام بالمستطاع ولا يقتل. قال إن علم أنه إن أخذ قتل يقاتل إلا أن يقتل، لأنه بدأ أن يقتل في الأسر يقتل إيش بدون أن يجري عليه حكم الأسر بدون الأسر نحن الله وإياكم من الأسر. قال إن جوز المكلف المذكور الأسر والقتل إما أن يحرق وإما أن يقتل. قال فله أن يدفع عن نفسه وأن يستسلم، لا أن يقاتل ولا أن يشهد كلاهما، لا أن يفعل هذا ولا أن يفعل هذا، ومن الأولى أن يقاتل إلى أن يقتل. قال وأن يستسلم إن كان رجلا، ثم قال لأن المكافحة حينئذ المقابلة بين الاثنين استعجال القتل والأسر يحتمل الخلاص، هو يستسلم بنيت إيش؟ أنه قد إيه؟ قد ينجو. انتبه هنا القول بالجواز ثلاث مخير بأن يغلب على ظن أن هذا الأسر قد ينجو منه، فإذا غلب على ظن أن هذا الأسر ليس فيه نجاة وفيه فتنة الدين وليس الدنيا. فكما قلنا لا يبعد القول بوجود الله تعالى أعلى وأعلم، وقل الأحوال أنه الأولى. قال لأنه قيل هنا بالخلاص يحتمل في الخلاص. نعم. قال وهذا إن علم أنه إن امتنع من الإسلام قتل وإلا امتنع عليه الإسلام. إذا كانت مثلا بادرة نجاة ولو نصف نجاة من المقاومة يستسلم ويحرم بادرة نجاة من المقاومة أحاط به الكفار، أحاط به الكفار طيب وبدأ يقاومهم وعنده أمل ولو نصف نجاة أنه ينجو من هذا السمين أو من هذا الحصار يستسلم ويحرم عليه الإسلام. قال وإلا امتنع عليه الاستثناء، إذا كان قد قتل النجاة يقاوم إلى أن ينجو، فإذا قتل فبها أنعم. ثم ذكر مسألة هامة، قال أما المرأة على القوارث أن يغضبوا على امرأة في بيت أو في مكان وغير ذلك. قال أما المرأة فإن علمت انتداب الأيدي، هذه الأيدي الكافرة، إليها بالفاحشة، إن عرفت أن هؤلاء الكفار إذا أمسكوها سيقعوا فيها، كفعلوا بالفاحشة، إيش تفعل؟ تستأثر؟ يحرم عليها الاستئثار. وعندي أن رأس تستحق المرأة الرجل إذا أنا معروف في سبيل الطريق لا يقطع عليكم أنا لا عرفت انتهك أعراض الرجال تنتهك، فإذا عرف الرجل أما أبو سينتهك نفس الحب. نعم. هذا أمر عند اتحاد أن يذكروا لي ماذا لما كان إيش شيئا مستبع، كما قلنا الجاهلية الأولى تختلف تماما عن الجاهلية التي نحن فيها حتى الله الطواغيت. نعم. أهل العلم ذكروا فيها كما في نهاية المحتاج ذكروا فيها الأمر أن الأمر إذا عرف أنه سينتهك عرضه ماذا قال؟ قال يحرم عليه الإسلام. وأنا والله تعالى أعلم وأعلم كنا لسه فهم، لكن نقول لا يبعد أن يصل فيها كذلك الرجل إذا عرفت أن عبد سنتهي، لأن هذا أمر ظاهر. قال أما المرأة فإن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن قتلت تقابل إلى أن تقتل بأي وسيلة ممكنة، المهم لا تستسلم أبدا. قالت عليها الدفع وإن قتلت لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل. لو أن امرأة مثال أخرى، نعم، لو أن امرأة قتلت إما أن تقتل الفاحشة وإما أن نقتلك إكرام، ماذا تختار؟ لا تباح الفاحشة عند الضرورة. وهذه الأمور التي لا تكون قاعدة مفترضة، الضرورات التي تبيح محضراتنا لا، القاعدة هنا غير معمولة، فتختار القتل باتفاق الفقهاء على القتل الفاحشة، فالفاحشة كما ذكر لا تباح عند خوف القتل. كذلك إذا حط بها هؤلاء كفار التوحيد وعرف أنها إذا وقعت في الأسر واستسلمت واستأثرت يقع فيها، نعم، فلا يلزم الإسلام، يقام إلى أن تقتل. نعم. ثم قال مسألة نخالف فيها وانتبه لهذا الفرق. قال وإن لم تد إليها بالفاحشة، وإن لم تمتد الأيدي إليها بالفاحشة الآن، مسألة أخرى. نعم. الفاحشة لن تقع فيها الآن، لن يقع فيها الآن، ولكن فيما بعد يأخذوها مثلا في السجن وهناك قد يفعلوا بها الفاحشة، ماذا الحكم هنا؟ بالله عليك ماذا هناك فرق؟ هو قال لما هناك فرق، قال هناك يجوز الاستسلام، فإذا أريد منها الفاحشة تقاوم إلى أن تقتل. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام بعيد جدا. لماذا؟ من وجوهين، وجه ثلاثة. العرض بينه وبينهم. نعم. ثم قال يحمل أي في هذه المسألة النسوة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي يشير إلى حديث النسوة في الصفحة الحديبية وسنذكره. ثم الفتح الباري المجلد الثالث صفحة 152 يقول الحافظ في تعليق الشرح لهذه الترجمة قال يشير بذلك إلى قصة أبي بصير. وما أدراك ما قصة أبي بصير؟ ثم قال وهي ظاهرة فيما ترجم له أي في جواز أو في قتل المسلم من أثر من الكفار والنجاة بنفسه وبدينه. نعم. قال هي ظاهرة في ترجمة. هي ظاهرة في ترجمة. وليس ظاهرة في الرجحان إلا على التفصيل الذي تنكره. قال وهي ظاهرة فيما ترجم له. ثم قال أي حافظ وهي من مسائل الخلاف أيضا ولهذا لم يبت الحكم فيها. وهي من مسائل الخلاف أيضا ولهذا لم يبت الحكم فيها. ما لم يبت؟ لم يقطع ولم يجزم بقول واحد. وإنما أطلق الترجمة إشارة إلى أن فيها خلاف. نعم. ثم قال الحافظ في شرح لهذه الترجمة أي هل يجوز للمسلم أن يقتل من أسره وينجب نفسه؟ قال قال الجمهور انتبه للتفصيل. قال الجمهور إن ائتمنوه يفي لهم بالعهد. إن ائتمنوه قال له لا نقتلك وتستأثر لنا بشرط ألا تفر ولا تقتل منا أحدا. أو قال استأثر وأنت في أمان أو لك العهد والميثاق إلى غير ذلك من شرط الأمان كما الشاهد. فإذا ائتمنوه لا يحل له أبدا أن يقتلهم ويفر بنفسه. وهذا من الغدر الذي حرمه شرعنا. وهذا يتحلى في إشارة إلى هذا الشرع الفاسد. نشرت مثال عالي عن كل آراء ومذاهب البشرية. نعم. حتى مع ليلى وحتى في وقت الفساد. قال إن ثمنوه يكفي لهم بالعهد حتى قال مالك منذ حتى ماذا قال من مالك؟ لا يجوز أن يهرب منهم. لا يجوز أن يهرب منهم. ثم قال وخالته أشهد فقال لو خرج به الكفار هذا قول آخر عند الملكين. لو خرج به الكفار يفادى به أخذوه حتى يفادوا به مع عدو آخر. كما سنذكر القصة. القصة. كما مرمانا في القصة من يعرف؟ فتح الله عليك. فالكفار هؤلاء من بني بنو بحياء اخذوه حتى يفادوا به رجل حتى يفادوا به مالا من زعماء قريش. نعم. قال لو خرج به الكافر ليفادى به فله ان يقتله. في هذه الحاله قال اشهد بجواز القتل. وقال ابو حنيفه اعطاء العهد على ذلك باطل. هذا قول اخر خلاف الجمهور. ابو حنيفه ماذا قال خلاف الجمهور؟ قال لا يجوز للمسلم وان وقع في الاسر ان يعطي العهد على عدم الهروب. أن يعطي العهد على عدم يشهد الهروب أو أن يعطي العهد على أن يؤمن من أسره منه أو على أن يؤمن من أسره منه لا يجوز له. هذا قول من؟ قول أبو حنيفة. لكن الجمهور قالوا بالجواز. وقال أبو حنيفة أعطاه العهد على ذلك باطل. ثم قال ويجوز له ألا يفر ويجوز له ألا يفي لهم به. هذا قول أبو حنيفة بعد انجواز أي شيء بعد انجواز الوفاء بعد نعم بجواز ألا يفي لهم بجواز ألا يفي لهم بجواز عدم الوفاء. ثم قال وقال الشافعية يجوز أن يهرب من أيديهم ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم. كل هذا تفصيل في المسألة الأولى. قول الجمهور كما قلنا بوجوب الوفاء وتحريم الغدر. ثم لك أقوال أخرى بهذا التفصيل. قال الشافعية يجوز أن يهرب من أيديهم ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم. رغم أن دم الحربين وماله وعرضه مباح في الحالة العادية صح؟ إلا في هذه الحالة أباح له أن يهرب دون أن يأخذ من المال. نعم إشعارا للنجاة بن سيرين. فنقول محل خلاف في هذه الحالة ننتبه. محل الخلاف إذا نزل الأخير على عهد وميثاق بينه وبين الكفرة. إذا نزل الأخير على عهد أو ميثاق بينه وبين الكفرة أو أمان جرى بينه وبينه هنا هذه الأقوال المختلفة. وكما قلنا قول الجمهور وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر. أما إذا لم يكن بينه وبينهم عهد ولا ميثاق فليأتي هذا الخلاف ليس فيها خلاف. قولا واحدة بجواز أن يهرب بأي طريقة سابقة أو أن يقتلهم وأن يأخذ معهم من مال إلى غير ذلك من الأحكام التي تجري مع كل كافر حربي. نعم. فنقول أما إذا نذر المسلم بدون واستسلم أو استأخر الولاء الكفرة بدون عهد أو ميثاق فلا يجري هذا الخلاف بأي حالة من الأحوال. يقول الحافظ ابن حجر في المجلد السادس من فتح صفحة 153 قال قالوا أي أهل العلم بعد أن ذكروا الخلاف في الحالة الأولى حيث وجوب ميثاق بينه وبين الكفرة. ثم قال الحالة الثانية قال وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق. ونحن لا فقط ليس فقط نقول بالجواز وإنما نقول بأي شيء بالوجوب بوجوب ان يبذل كل ما توسع للتخلص كما مر معنا من قبل. نقول ذلك شيء بوجوب اذا لم ياتي بينهم وبينهم اي عهد وميثاق يحاول ان يتخلص منهم باي طريقه صفقه ولو بقتلهم فلا استطاع بل هو الافضل. قال اي اهل العلم وان لم يكن بينهم عهد جاز له ان يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل ولو باي شيء بالقتل. ففي هذه الحاله يحل له ان ياخذ اموالهم يحل له ان ياخذ اموالهم ويبذل ان شاء الله بلا استطاع. نعم. لان تجري عليهم احكام من؟ احكام كثر المحاربين بلا ادنى خلاف. قال جاز له ان يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل واخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك. فما تجري عليه احكام ايش؟ احكام دار الحرب بلا ادنى خلاف. قال ولو بالقتل واخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك. ثم قال وليس في في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه وبين من تسلمه ليرده إلى المشركين عهد. نعم سنذكر قصة أبي بصير. نعم أما قصة أبي بصير فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي في ذكر صحيح الحديبية من حديث المسور وفي مثل القصة. الحديث الذي يعتبر هو العمدة في هذا الباب أو في هذه المسألة هو ما جاء في قصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه. والقصة كما تعرفون حدثت في ضمن أحداث صلح الحديبية وذكر الصلح والقصة الإمام البخاري عدة مواضع من صحيحه منها ما ذكره في كتاب المغازي في ذكر صلح الحديبية. والقصة الصلح هذا تعرفون طويلة ناخذ فقط محل إيش محل الشاهد وشين في هذا الحديث حديث المسلم. قال ثم رجع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة. أنتم تعرفون أن قريش اشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ضمن ما اشترط من شروط صلح الحديبية أن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش مسلمة فإن الله سلم يقوم بأي شيء برده يقوم الله سلم برده. صحيح هذا من الشروط التي أمضاها النبي لكفار قريش صلى الله عليه وسلم عليه. نعم فنقول في الحديث ثم رجع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم. نعم هذه الحالة التي اشترط فيها قريش أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جاءه مسلما. فإذا ما حكم أبو بصير ما حكم أبي بصير بالنظر إلى الصلح أن يقوم النبي عليه السلام بأي شيء برده حكم بالنظر إلى الصلح. وكما قلنا المسلمون عنده شروطين فالنظر إلى الصلح الذي اتفق عليه المسلمون والكفار يقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد أبو بصير إلى كفار قريش مرة ثانية. صحيح نعم هذا الذي حدث بالفعل. قال فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فعطلوا في صلبه رجلين فعطلت قريش خلفهم من رجلين يطلبون بإرجاعه لهم مرة أخرى فقالوا العهد الذي جعلت لنا الاتفاق الذي تم بيننا وبينك يا رسول الله فهم نقلوا الاتفاق الذي بيننا وبينك يا محمد. صحيح كلامهم صحيح. نعم العهد الذي جعلت لنا قال فدفعوه إلى الرجلين فسلمه النبي. طبعا هذه ثقيلة جدا. نعم ثقيلة على النبي عليه السلام وثقيلة على المسلمين وثقيلة على الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولكن كما قلنا هذا يعلمنا أي شيء أن المسلمين عنده شروطين. نعم وعنده عهودين وعدم الغدر ولو بالكافر. نعم قال فدفعه إلى الرجلين فدفع النبي عليه السلام إلى هذين الكافرين فخرج به ولم تلد ما دفع أبو بصير رضي الله تعالى عنه مع هذين الرجلين. الآن هو أبو بصير في حكم أي شيء في حكم الأسير فتح الله عليه أسير مع الكفرة المشركين. نعم فهل له أن يقتلهم كما سنقول. انتبه أبو بصير عندما وقع في الأسر هل جرى بينه وبين أولياء الكفار عهد أمان أو ميثاق؟ لا من قريب ولا من بعيد. لا أمان ولا شبه أمان. نعم. قال فدفعه إلى رجلين فخرج به حتى بلغ ذا الفلسة مكة بين مكة والمدينة فنزلوا يأكلون من تمر لهم جلسوا يأكلون طعامهم. فقال أبو بصير وسري قصة المسلم المسلم كيف قتل وأنبغى عليه بالفعل أن يبذل وسعه في الهروب وفي النجاة. نعم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد. والحرب ايش؟ خدع ما لم تؤمن بلفظ صريح ان المنتظر ذكرها العلم لها امان. نعم والله اني لارى كيفك هذا يا فلان جيد. فاستلوا الاخر دخل الغرور قلب من؟ قلب الكافر. نعم فاستلوا الاخر انتحبه فقال اجل والله انه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به ثلاث مرات فهذا شيء خطا جربت في المعارك الشداد. فقال ابو بصير ارني انظر اليه هذا الذي لي أعطينا حتى أنظر إليش أنظر سيسا أرني أنظر إليه فأمسنه منه فأعطاه له ذلك الغبي. نعم فلما أمسنه وتمكن منه ماذا فعل به أول ما فعل ضرب به إيش رأسه عليك ذات ربط أول ما فعل ضرب به رأسه. نعم فأمسنه منه فضربه حتى ضرب حتى غبي فأعطى جسة إيش هامدة رأى هذا الموقف ماذا فعل حط رجلي فرم ذا شخص قال وصر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد. يعني من كده فقال أخذها مرحلة واحدة من ذي الحليفة إلى أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمام وهو لماذا رجع المدينة؟ هو خاف أن يجري باتجاه قريش فيدركه أبو بصير فيقتله فرجع باتجاه المدينة حتى يحتمد النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بصير. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. قال وصر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لما رأى في المسجد على هذه الحالة ماذا قال؟ قال لقد رأى هذا ظهرا فلا رأى إيش أمرا إيش؟ مفجعا مرعبا لقد رأى هذا ظهرا لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي. أبو بصير قتل من؟ قتل صاحبي وإني لمقتول إن لم تنجدني من أبو بصير فسوف يقتلني قتل صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير خلفه طبعا ما تركه الله أوصى الله ذمته قدر رتني إليه ثم أنجاني الله منهم. هذا كان صحيح. نعم. هذا كلام صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على الضفير بأدنى كلمة. ولا أوجب عليه لا نية ولا خوت ولا ضمان ولا أي شيء. بل على التحقيق حرب المسلمين ممن هم في مثل حالته على مؤازرته ومناصرته وعلى الإكساء به. نعم. ولكن بعيد عن النبي عليه السلام. ثم أنجاني الله منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمي يشعر حرب لو كان معه رجال. هذه جملة حربية. حرب كان النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المستضعفين في مكة على أن يقتدوا بشعر أبي بكر. نعم. قال ويل أمي يشعر وليس مشعر كما يقول البعض يشعر حرب لو كان معه إيش؟ لو كان معه رجال أو في الرواية لو كان معه أحد. يشعر حرب لو كان معه أحد. يقول كذلك صدمة المسلم. صدمة المسلم. فلما سمع ذلك عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرجع مرة إيش؟ قال هذا بحال الصق. نعم. أما في حال كبير لأي مكان آخر ويفعل ما بدأ له بعيد انت بعيد عن صفة الإمام الذي أبرم هذا الاتفاق مع كفار قريش فلن ينشا عليه أدنى ملمة بل على التحقيق هو محمود غير مذموم. نعم. سيدنا بالعزيمة. قال فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. لما سمع نفسه يقول هذه الجملة عرف أنه سيرجع إليهم. نعم. ما انتظر. نعم. قال وينسلك انسلك رجل آخر. نعم. عندما طبعا الأحداث تصل إلى مكة. نعم. وقصة بلغة عن طريق هذا الرجل الذي قتل صاحبه. فلما رجع تداول كفار قريش الخبر ووصل الخبر إلى من؟ إلى من؟ إلى المستضعفين من المسلمين في مكة. ممن هم في مثل حالة الضفير. ومنهم أبو جندل ابن سعيد. نعم. قال وينثبت منهم أبو جندل ابن سعيد. وأبو جندل هذا هو الذي أرجاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقبل أن ينجز اتفاق. تعرفونه؟ أبو سعيد هو الذي أنبر اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقبل أن ينجز اتفاق قبل أن يقتلوا اتفاق جاء أبو جندل مسلما. نعم. فقال له هل الشرط يا محمد أرجع إليك وإلا لا أمضي معك الاتفاق. فرجع النبي عليه السلام في الحالة الأولى. نعم. فقال له ابن سعيد الأمر هذا شاعة ومخرج وخرج من الله سبحانه وتعالى. لما فعل أبو سعيد سألته هذه اقتدى لي أبو سعيد بل اقتدى لي جمع كثير من الصحابة من المسلمين في تلك الفترة. قال وينفرد منهم أبو جندل ابن سعيد. ينفرد من من؟ من كفار قريش لما كان مسجونا. مسجونا في دار قديم في مكة. فلاحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم بس على أبو بصير بس على أبو جندل فقضى بهم باقي المسلمين. نعم. فقالوا لا يذهبون إلى المدينة لأنهم لو ذهبوا إلى المدينة فليقولوا مثلا بأي شيء يرجع عنهم وضربهم. نعم. فكانوا يذهبون إلى أبي بصير حتى تتوالى منهم عصابة بأدنى بكل مفهوم الكلمة. نعم. في العصر الحديث في العصر الحديث. العصابة الثانية قطعت الطريق وأذاقت كفار قريش الويلات. قال فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة مجموعة من الناس. فوالله انظر ما يصح عن هذه الأفكار وهذا الحديث على التحقيق في عدة فوائد فقهية. تعملون في عقلنا في عدة فوائد فقهية. نعم. وفي رد على كثير من الذين يشترطون في الجهاد شروط ما أنزل الله بها من سلطان. قال فوالله ما يسمعون انظر ما دخلت هذه الأصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها. فهذا أولا فيه جواز القتال بدون إمام. القرار هذا ليس له إمام. اليوم كان في المدينة. صحيح؟ هذه واحدة. الثانية فيها جواز القتال بدون دولة. أين لهم دولة؟ من كفار قريش. يعني كما في الرواية. صحيح؟ ثالثا فيها جواز الإغارة من أجل أي شيء. من أجل الغنيمة. من أجل الغنيمة. قال ما يسمعون بغير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم. وفيها جواز أي شيء. فهم فيهم جماعة جهادية. وهذا الأمر مع أن للمسلمين إمام وخليفة وسلطان ودولة. فكيف في حال بغياب الإمام والخليفة والسلطان ودولة؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال إلا اعترضوا لا أي اعترضوا هذه القاصرة والعير فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأبصرت قريش ثم انظر قريش التي كانت تطالب بأي شيء بيرجع عنه صارت تطالب بأي شيء بأخذهم بأن يأخذهم النبي عليه السلام. لماذا؟ لأن لو أخذهم النبي عليه السلام فقد دخلوا في العهد من؟ في عهد النبي عليه السلام مع كفار قريش فسيكفوا أيديهم عن كفار قريش. ولكن كما قلنا من شروط العهد ان كان ايش؟ لان هدنا 10 سنوات. بس انهم الان خارج العهد. هم الان خارج اي شيء؟ خارج العهد. فصار من مصلحه قريش ان تطالب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كانت تطالبه بارجاعهم كانت تطالبه اي شيء؟ بأخذهم. خذهم لا نريدهم. نعم. لانهم لو دخلوا في تحت حكم النبي عليه السلام التزموا بالعقده، التزموا بالعهد وبناء الهدنة. نعم قال ننظر يا اخوانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يتق الله بشركه ما يحب الله ويرضاه. فأرسلت قريش تناشده الله والرحيم. نعم يخلق الله والرحيم. لما أرسل فمن أتاه منهم هو آمن. خذهم لا نريدهم. قال فأرسل النبي صلوات ربي وسلام عليه إليهم. فأنزل الله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصركم عليه إلى قول حمية الجاهلية. فهذه قصة لك يا مسند هذا البائسيدان جواز حسن المسلم من الأسراب من الكثرة والمشركين إذا لم يكن بينه وبينهم أحد ولا نفاق ولا أمن. يقول الحافظ في فتح بيان سواد هذا الحديث كما في المجال الخامس صفحة 139 قال رحمه الله زاد الأوزعي عن الزهري بعض الروايات التي فيها فوائد زائدة. فقال أبو بخير يا رسول الله عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني ففعلت ما فعلت أي فتنت واحد رجلين وخر الآخر حتى لا يفتنوني عن ديني وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد فلم يكن بين أبو بخير بنص الرواية وبين كفار قريش عهد ولا عقد يمنعه من أن يستل السيف ويستريح دماءهم وأموالهم وغير ذلك مما يتبع من كفار محرمين. قال فعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد. فنقول فهذه الرواية فيها أنه رضي الله تعالى عنه فعل ذلك فرارا من فتنة الكفرة له في دينه كما أن فيها أنه ليس بينه وبينه أمان ملزم ولا عقد معتبر. هذا مع أن بعض الأئمة أجاز ذلك حتى لو ندم على عقد أو أمان بينهم كما قال أبو حنيفة. كما قلنا أن بعض الأئمة أجاز حتى لو ندم المسلم على عقد أمان أو ميثاق بينه وبين الكفرة أجاز له أن يسر وأن يقتله كما قول من؟ كما قول أبي حنيفة. لماذا من يعرف ماذا؟ لأن العصمة لا تثبت إلا بالإسلام. فإن العصمة لا تثبت إلا بالإسلام فهو حتى لو نزع على عهد وقتله ليس عليه الشرع شيء إلا أن نقول باسم الغدر هو اسم الخيل باسم إيش؟ الخيل. لأن العهد لأن العصمة عندنا حتى عند أبي حنيفة خلافا لما هو منتشر عند الأحناف لا تكفي هذه إن شاء الله دي في مسألة مستقلة حتى عند الأحناف خلافا لما هو منتشر عنه أن العصمة عندهم ولهم بذلك مصور كثيرة جدا جدا جدا ولكن في غير مغنيها ومن ثم الألوف يعني كثير من الناس لا يقع عليها بل بذلك مصور كثيرة أن العصمة لا تكون إلا بالإسلام أن العصمة لا تكون إلا بالإسلام. ورغم أن الأحناف ممن يقولون بأن الشارع استثنى سواء نصا أو قياسا بعض الأصناف كالشيوخ والزمنة والمرضى والعميان وغير ذلك ممن يقولون هذا خط ورغم ذلك هم يقولون أنه لو قتل هذه الأصناف كلها ليس عليه شيء لا غمان ولا غمان ولا أي شيء. لماذا؟ لأن العصمة لا تثبت إلا بالإسلام. فنقول قال الحافظ كذلك من شواهد هذه المسألة في المجال الخامس صفحة 441 قال وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة فقتلوه مباشرة قتلوه غيلة ثم إلى ابتداع استنى من الشيخ بل شيخ وقتلوه بسيفين. نعم قال جواز قتل المشرك المعتدي غيلة ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا ليس غدرا. نعم لأنه ليس بينه ما قلنا وبينهم عقد ولا ميثاق ولا أمان لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لأنه كان في مكة وكانت المدينة ولأنه بالذات كان محبوسا بمكة لكنه لما خشي أن المشرك يعيد إلى المشركين درع عن نفسه بالقتل دفع عن نفسه ودافع عن دينه بذلك ولم ينكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه قوله ذلك ما أنكر عليه السلام وكما قال ابن قيس زاد المعاد ولم يضمنه لا بدية ولا بقاضي ولا بغير ذلك لم يضمن ذلك المقتول. نعم قال ابن حاتم في مسارحة الأسواق المجلد الثاني صفحة 1053 قال الأخير المقتول الأخير المقتول معنى المقتول الذي وقع في أيدي من؟ سيد الكفرة سيد من أسرى. قال الأخير المقر متى قدر على الهرب من الكفار لزمه ذلك. هذا تعبير جديد ليس يجوز وإنما إيش؟ لم يجوز فيما صحيح لكنها تشمل أصناف تشمل الواجب وتشمل المستحب وتشمل المباح. فالتعبير ده صحيح تعبير بقى. أما إذا أردنا التعبير الدقيق فنقول وجب عليه أن يكون بالهرب والسرب فتنة بنفسه وبدينه من تحكم السلطة الكفرة المشركين. قال الأخير المقر متى قدر على الهرب من الكفار لزمه ذلك بلا خلاف بلا شيء إلا أن قالوا بلا خلاف يقضي الحالة الإيش؟ الحالة التي ليس فيها عهد ولا ميثاق ولا أمان. أما الحالة الثانية فقد نقلنا فيها الخلاف. نعم. نقول هناك دليل مؤكد كذلك يدل وإن كان قبضت نفس قريب من نفس قصة أبي بصير فدرست كشف الزبيدية. نعم إن كان متقدم على قصة أبي بصير يدل كذلك على جواز أن يقوم المسلم بقتل من أسرى من الكفرة المشركين إذا لم يكن بينه وبينهم عهد ولا ميثاق ولا أمان. نعم. ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه لما جاء ابو جندل الذي ذكرنا قصته الذي فيها بعد الفتح على بصير لما جاء ابو جندل في اوائل صلح الحديبيه لما جاء ابو جندل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه هاربا من الكفار يرقص في قلوبه كان محبوسا من قبل وكان مسلم قبل صلح الحديبيه ولكن كان ابوه يسيم في باله صحيح فلما جاء صلح الحديبيه استغلها فرصه وخرج الى النبي عليه السلام وهو في قلوبه منذ الحق على النجاه بالدين يرقص في قلوبه قام اليه ابوه فلطمه وهو الذي كان هذا الخبر يعني ابوه الذي كان ينقل عهد مع النبي عليه السلام ولد اعترفه قريش يتقاضى مع النبي عليه السلام وابوه حسن فيما بعد وحسن اسلامه رضي الله تعالى عنهم. قال قام الينا ابوه فلقنا ضربه على وجهه قال عمر انظر فعل عمر هذه الشاهد قام عمر الى جنب ابي جندل. خلاص يا سلام امر بربي قال رجع لا تعالى انا اخذك لتشاف مع القوم. نعم ففي هذا الجوع هل يترك امر؟ ما ترك امر. قال وانظر في ذلك ما قلنا على ما نذكره مرارا وتكرارا ان العصمه هي بالاسلام وان كافر ليس له ادنى عصمه ولا كرم. انما دم حديث فدم سلم كما قال امر. قال والمرتد انجس واخبث. نعم والمرتد انجس واخبث. قال عمر فقمت الى جنبي ابي جندل فقلت انهم الكفار وان دم احدهم دم سلم. يعني ايش؟ يعني اقتله اقتله واحرم. نعم كل عمرك تشاء انت لست في العالم. فكان عمر يحرم تحريم ظاهر على اي شيء على قتل ابي انه فاسد. قال فقمت الى جنب ابي جندل فقلت انهم الكفار وانما دم احدهم دم كلب وجعلت ادني من قارن السيف. جعل خرج من قارن السيف قارن سيف عمر حتى يستلم فامر ذا منظر ولا منظر الله سبحانه وتعالى والدين والرسول. نعم لا ابوه ولا اخوه الى غير ذلك. قال وجعلت ادني من قارن السيف لعله ان ياخذه فيضرب به اباه. تحريض مشروط من عمر رضي الله تعالى عنه على قتل ابيه حتى يسر بنفسه سرة بدينه ونجاة باسلامه. قال فضم الرجل بابيه. عمر كان خبيث الحق كما معروف. قال فضم الرجل بابيه الله تعالى اعلم ذكر الضمون من غير الثامن صفحه 320. فنقول هذا تحريض مشروط من عمر رضي الله تعالى عنه على قتل المسلم لمن اسره وان كان اباه دلاله على مشروعيه هذا الامر لانه كان مقرا ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الامر كله وبنسمع منه وبالمرة ولم ينكر منه حركة واحدة. فهذا دلالة أخرى على مشروعية أن يقوم المسلم بقتل من أشرى. نعم هنا تنبيه هام جدا ورجو الانتباه ونرجو الانتباه. ومسألة هامة تتعلق بهذه المسألة بخصوص هذه المسألة وتتعلق بجملة من المسائل بجملة من المسائل. نحن قلنا أن الحالة الأولى الحالة الثانية فيها خلاف. حالة أن يشهد رأسها خلاف. حالة أن ينزل المسلم على عهد والميثاق وأمان بينه وبين الكفرة الذين قاموا بأسره. ففي هذه الحالة اختلف أهلان هل يجوز له أن يقتلهم ويسر بدينه أم لا يجوز. بل منهم من قال بعدم جواز الهروب أصلا كما يقول إمام مالك صحيح ومنهم من أجاز كما يقول أبو حنيفة. نعم فنقول أن هذا الخلاف لا يجري بأي حالة من الأحوال إلا مع الكفرة إيش الأصليين مثلك لا يجري إلا مع الكفرة من الأصليين. أما مع الكفرة المرتدين فليس هناك أدنى خلاف. لماذا؟ لأن هذا الأمان كحكم شرعي من أحكام فقه الجهاد لا يكون إلا لمن؟ للكافر الأصل. أما من الشروط الظاهرة التي مرت معنا من قبل وسوف نخصص فيها اليوم إن شاء الله تعالى بين كفر الردة والكفر الأصلي أن كفر الردة أغلظ بالاتفاق من الكفر الأصلي ومن الوجوه التي تغلظ بها كفر الردة أن الكافر يؤمن ويأخذ له عهد أمان. أما هذا لا يجري بأي حالة من الأحوال مع الكافر ولو جرى فهو باطل غير ملزم ولا كرم. نقول ان هذا فلا يجري مع الكافر المرتد ولو جرى فهو غير ملزم ولا كرم. بل ينتبه للمسلم ان يخدع الكفر المرتدين وان يوهمهم بالامان ثم له ان يقتلهم لله. معي؟ فنقول فالأدلة على ذلك والحمد مبسوطة. نشهد لذلك ما جاء في قصة ابن ابي صالح من القصة المشهورة هذا أبي رضي الله تعالى عنه كان من وراء الشيطان في دينه فارتدوا على أحد الكفار مكة نعم إلا أن الله سبحانه وتعالى تغمره برحمته فكتب له الرجوع مرة ثانية والإسلام. صحيح؟ نعم ننتبه إلى القصة لأن هذا دليل ظاهرة على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل ومحل ضبط الحديث في هذا الحديث لأنه هو على فخر ضوابط التشريع. قال ونقول سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن ابي صالح عند عثمان بن عفان كما قلنا هذا كان صحابي وكان من كفار الوحيد. ثم ارتد وغرى الشيطان ولحق بكفار قريش ولحق دار الحرب فصار اي شيء صار مرتدا مرتدا محرما. نعم الى شروقي بن كنعان بدار الحرب صار مرتدا وليس كافرا اصليا. فلما دخل نبي الاسلام عام فتح مكه امن الناس جميعا الا بضعه نفر منهم هذا الرجل. امن الناس جميعا الا بضعه نفر منهم عبد الله بن سعد بن ابي صالح. فلما دخل جانا كلام فتحمته ماذا فعل ذلك الرجل وقد عرف ان النبي عليه الصلاه احضر دمه ولو كان متعلقا باسفار الكعبه. فماذا فعل؟ ذهب الى اخيه من الرضاعه من هو؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاختبأ عنه حتى يامن له عثمان النبي عليه السلام ويخشع له. قال فلما كان يوم فتحمته اختبأ عبد الله بن سعد بن ابي صخر عند عثمان بن عفان فجاء به جانيما لكن لما انتهت الوقائع وفتحت مكه واستقر الامر وادت الاحداث والامور يقبل ده ويستجيب له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقفه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وانظر هل حدث في بلالة مرتبة؟ لماذا؟ لأن هذه القصة جرت والرجل إيش؟ مسلم أسلم وتاب. لما جاء الدين بين أسلم هذا الموقف كان أسلم وتاب وذهب إلى مثلا مسلم سائل قال يستغفر نادم على المضر منه. قال فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرجع مسلما تائبا فرفع رأسه النبي عليه السلام فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فمن يلح النبي عليه السلام ورسول بايع عبد الله مثل ينظر الله ولا يبايع ولا يؤمن ولا يتكلم معه كل بايع عبد الله ينظر الله ولا يتكلم معه بايع عبد الله ينظر الله ولا يتكلم كم مرة؟ ثلاث مرات. لماذا؟ حتى انتظارا لمن يقوله كما سنقول. قال فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوم أحد مسلم لقتله بايعه كما قلنا سابقا أنه جاء مسلما تائبا فليس حتى كان مرتدا عن الإسلام ما أرسل إلا ما أجره عثمان رضي الله تعالى عنه. ما كانت كثيرا مصرحة بهذا الأمر. قال ثم أقبل على أصحابه بعد أن بايعه خلاص ثم أقبل على أصحابه فقال من سبب الشاهد أما جاء فيكم رجل رشيد يقدر يلوم ويوبخ أصحاب صلاة رب السماء على عدم إيش؟ قيامهم بقتله. فكان قتله أحد قبل أن يبايع مثلا إليهم من تركه. قال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عنه عن بيعته فأقتله. نعم. لكن كان يريد أن إيش؟ أن يقتل. كان يريد أن يقتل. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك. نحن ما نعرف الغيب. ما ندري ما في نفسك. ألا أو مات إلينا بعينك؟ يعني يشير إلينا بعينك كما يفعل غير ذلك غير المبحر غير الأنبياء. فقال إنه لا ينبغي النبي أن تكون له خائنة يعني هذا أبدا من هو. نعم. لا ينبغي النبي أن يكون له إيش؟ خائنة فعلا. أن يكون له ظاهر وخالد باطنة أبدا ما ينبغي النبي. نعم. والأمثل في الأمثل. في الحديث صحيح رواه أبو داود وأمر في يعني هذا في بين كتب السنة رواه أبو داود بحدد الموضع رقم 2683 و4350 والنسائي كذلك مجلد 7 صفحة 105 والحاكم المجلد الثالث صفحة 45 والبياقي المجلد السابع صفحة 40 وغيره وأخرج الألباني السلسلة صحيحا في الحديث صحيح بلا أن خلاف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروى الروايات ولو عدة روايات كثيرة جدا بعضها أفضل من بعض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عبد الله بن سعد بن أبي صخر يكتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما نكتب رسول الله كان من كتبه شيء وليش تقول اللهم يا محمد اقرؤ الشرق قد اقرؤنا على دينه. قال فأجله الشيطان فلحق الكفار. انظر ينقلب من كاتب الوحي الى مسجد محارب ومثله من اخذ منه الرجال ابنه يسوع الذي انقلب من كاتب الوحي الى ايش كاتب الوحي من مسيلمه كذا من كاتب وحي محمد صلى الله عليه وسلم عليه نسال الله العافيه ان يثبتنا اياكم ان يقبلنا عن الاسلام. انقلب من كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم الى كاتب وحي مسيلم واي وحي مسيلم الا الشيطان. فقال فأدل الله الشيطان فلح الكفار فأمر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يقتل يوم الفتح. قال فاستجار له عثمان فأجاره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القصة التي ذكر معه. وهذه رواية حسنة أخرجها أبو داود برقم 4358 والنسائي من جلد السابع من سنة صفحة 107. نعم. هذا الحديث الأول. وهذا الحديث يستدل به على اسم مثال كما قلنا. يستدل به كذلك على مشروعية على مسألة قتل المرتد بدون استتابة ولكن في من تغلظ رجته في من تغلظ رجته. نعم هذه واحدة. الثانية أستدل به كذلك على مشروعية قتل الممتنع المرتد الممتنع بدون استتابة سواء كان ممتنع بسوطة أو كان ممتنع بدون حرب. نعم بدون أي شيء بدون استتابة. هذه ثانية. ثالثة يستدل به كذلك على مشروعية بل على وجوب كما هو صحيح على مشروعية أو وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولو تاب وأسلم ولو تاب. نعم. هذا كله هذه مرتبة مع أن رأوا جاء مسلما تائبا مستغفرا. هناك كلام كثير لشيخ الإسلام تعالى حول هذا الحديث وأوجه استدلال من لكن كما قلنا أوجه الحديث في هذا المسألة في بعض التفسير ويخرج لنا عن شكل الجهاد. نعم هناك حديث آخر دلالة على هذه المسألة ما قاله أحمد المجلد الثالث من مسلمه صار تحقيق من زوائد ابن عبد الله عبد الله بن الإمام أحمد من زوائده عن المسلم المجلد الثالث صفحة 487 وأبو داود برقم 2761 هذا حديث جديد وهذا حديث كذلك نعم وكذلك محل البحث في بعض التفسير بإسناد صحيح عن معاذ بن مسعود بإسناد صحيح عن معاذ بن حزب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءوا رسول مسلمة الكذاب جاءوا من؟ رسول تعرفون أن مسلمة تنبأ في زمن من؟ النبي عليه السلام هو والإيه؟ الأسد العنسي الكذاب الكذاب كلاهما تنبأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث صحيح البخاري قال حين جاءوا رسول مسلمة الكذاب بكتابه فمسلمة على خاطر الله انظر الوقاحة والسخاء يرسل رسالة للنبي عليه السلام يدعوه فيها للإيمان بنبوته انظروا اخواني الكلام الحق والباطل حتى لا نستغرق كلمات ذلك من مبتدع او من مبتدع قول محارب او غيره اذا كان مسلمة على معاملة على ما النبي صلى الله عليه وسلم فمن دون ذلك اولى بكثير قال حين جاءوا رسول مسلمة الكذاب بكتابه يقول لهما وانتما النبي كما قلنا مسلمة اصلا رسالة النبي عليه السلام يقول له فيها اني وانت قد اقتحمنا شيء اني قد اشركت في الامر معك إني قد شركت في الأمر ما قدر الله أن يفكون نعم إني قد شركت في الأمر ما فلكم نصف الأرض ولنا نصف الأرض ولكن قريشا قوم لا أعلمون نعم أنتم قوم ظالمون هذا النبي عليه السلام من خاف هذه رسالة النبي عليه السلام فالنجال ثم أخذ رسالة وإنسان الله عنه ما لا بصر ولكن ينظر إلى من؟ إلى هذين الرسولين نعم إلى هذين الرسولين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وأنتم تقولان بمثل ما يقول أنتم تقولان بقوله مسلمة قال نعم فثبت عليهم أي شيء الردة ثبت عليهم الردة لأن بني حنيفة قبل كان إجابه جواب بني حنيفة يا مسلمين نعم قال نعم فقال أما والله انتبه هنا لولا أن الرسل لا تقتل لبربت أعناقكما انتبه هذان الرجلان دخل المدينة بأمان المدينة أمان بأمان صحيح ولكنه أمام العام أمام الخاص أمام الخاص أمام من؟ أمام الرسل وقد ذكرنا من قبل وسيأتي أن أمام الرسل أقوى أقوى شيء أقوى الأمانات على الإطلاق طيب فالذي منع النبي عليه السلام من قتلهما ليس لأنهما دخل بأمان ولكن لأنهما إيش؟ رسولان لأنهما رسولان نعم لأنهما مرتدان لا تنسى وفي رواية عند الطيرسين في مسلم كذلك من جزء أول صفحة 238 وعند أبي داود برقم 2872 بإسناد من رجال الثقة عن عبد الله بن مسعود الأولى عن معاذ بن مسعود الثانية عن عبد الله بن من؟ مسعود قال جاء ابن نواحة وابن أسامة إيه هذا أسماء من؟ أسماء الرسولين الأول كان عبد الله بن نواحة والثاني ابن أسامة جاء ابن نواحة وابن أسامة رسولين من مسلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشهدان أني رسول الله قال نشهد أن مسلمة رسول الله حضرهم الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عندما يرحم على القلوب يرفع لك من هذا فقال نشهد ان مسلمة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسوله ثم قال الشاهد ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما لو كنت قاتلا رسولا ايش لقتلتكما فالذي منع من قتله من قتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذين الرجلين كونهما اي شيء رسولين كونهما رسول كما هو ضرر قال عبد الله اي ابن مسعود فهبط حنا بان الرسل لا تكثر ولو كانوا مرتدين ولو كانوا شيء مرتدين فنقول فالذي منعه صلوات ربي وسلم عليه من قتلهما كونهما رسولين لا غير فدل على انهما لو دخل غير رسولين بامان عام لقتلهما فدل على انهما لو دخل بامان عام لكونهما مرتدين لقتلهما النبي صلوات ربي وسلم عليه وهذا الذي سمعه من؟ راوي حديث الروايه الثانيه عبد الله بن مسعود ابن سبحان الله ابن مسعود هو الذي قتل الا النواحه نعم هذا احد رسولين قتل ابن مسعود مرة اخرى عندما ظل او عندما سجد عندما سجد او عندما ثبت عليه الردة مرة ثانية ولكن في حالات ثانية لم يكن ايش لم يكن رسول فقتله لكن قتله بأي شيء ليس فقط بسبب ردته كما تركته والا وقد استتاب غيره من اصحابه وانما قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو لصاحبه لولا انكم رسولين لقتلتكم قتله ابن مسعود استنادا الى هذا النص استناد لا شيء الى هذا النص ولم يقتله فقط لردته والا هو كما تذكر استتاب اصحابه ولم يستتب هو استتاب اصحابه البقيه الذين ثبت عليهم الرده ولم يستتب ابن واحد لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقتها لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم ننظر لسان الصحابي اليه رضي الله تعالى عنه وذلك ما قاله الدارمي في سنن المجلد الثاني صفحه 235 والبياقين المجلد التاسع من سنه صفحه 211 وهي روايه ابن احمد كذلك في مسنده المجلد الاول صفحه 404 وهو محرر كذلك في عده كتب أبي وائل عن أبي معلم السعدي وتبع هذا الحديث المحدث انتبه لهذا الحديث كذلك من حديثنا عن أبي معلم السعدي قال مررت في السحر نعم بعد فتن النبي عليه السلام وبعد القضاء على فتنة مسلمة الكذاب نعم. وبعد الهجرة بني حنيفة إلى حضرة الإسلام ومنهم ابن نواحة هذا الذي كان أحد رسولين رجع إلى الإسلام وهذا بعد هذه فترة طويلة ونية ابن مسعود ولاية الكوفة كان أمير إيش الكوفة وكان الكوفة مسجد ورث مسجد بني حنيفة بفضل من بني حنيفة من بني حنيفة أتباع من أتباع مسلمة فمر أحد التابعين مر بالمسجد وقت الساعة فسمعوه يقولون إيش في ربي الأذان أشهد أن مسلمة رسول الله وهذه خطمة جدا غير عادي ولا تحس أوي ولا كنت بدون كفر ردة غيرة صحيح تحتاج الحوض تحتاج الاستسلام ما لك لم يقف فثبت عليها الردة بالقرينة الشرعية فذهب ذلك الرجل وأبلغ من؟ أبلغ أمير الكوفة من هو أمير الكوفة؟ ابن مسعود صحيح فأحضره ابن مسعود وفي رواية أنه كان في السماء فأحضره ابن مسعود مهم أنه استتاب الجميع على من؟ على ابن النواحة استتاب الجميع على من؟ على ابن النواحة فلما أوجد أو قال بعض المال استتاب الجميع ولبس ابن النواحة بكر من صفحة النبي عليه السلام قال له يوم أن جاء رسولا المسلمة لولا أن الرسل لا تقتل لقتلكم رسول الله يا ليكم النصر فنقول عن أبي معاذ السعدي قال مررت في السحر معنى السحر وقت السحر قبيلة الكلف الأخير من الليل بمسجد بني حنيفة وهم يقولون إن مسلمة رسول الله فصدق عليهم الردة قال فأتيت عبد الله من هو ابن مسعود أمير الكوفة فأخبرته فبعث الشرطة لا شرطا بعد أي شيء الشرطة فجاءوا بهم فاستتابهم استتاب جميعا فتابوا فخلى سبيلهم وضرب عنق عبد الله بن نوح استتاب الجميع على من؟ على هذا الرسول رسول مسلمين فقالوا احدث قوم في امر قال انت بعض الناس احدث قوم ينتابوا في امر فقتلت بعضهم وتركت بعضهم لماذا؟ لماذا قتلت هؤلاء ما تركت هؤلاء وقتلت هذا؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وقدم اليه هذا بسبب المخلوق من هو؟ ابن نوح وقدم اليه هذا نعم وابن غسان الثاني وابن غسان فقال اتشهد اني اتشهداني اني رسول الله فقال نشهد فقال تشهد انت ان مسلمة رسول الله فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه امنت بالله ورسله ثم قال الشاهد ولو كنت قاتلا وحدا لقتلتكما قال ابن مسعود فلذلك قتلته فلذلك اي شيء قتلته واعتقد من نفسه على الرده مما قتله لان النبي عليه الصلاه والسلام كان سيقتله لولا انه كان رسولا بل انه كان رسولا وفي الروايه وقع عن ابي داود برقم الفين وثمانمائة واثنين وستين فجاء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة وردت الله صحيحة فجاء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قبل ان يقتله يقول لولا انك رسول لضربت عنقك ثم قال ابن مسعود فانت اليوم لست برسول اذا الحكم ايش؟ الحكم ايش؟ ضرب ايش؟ ضرب عنقك كما قال مثلا لولا انك رسول فلما زال هذا زالت هذه العله الخاصه بقي الحكم الاول انه ايش؟ يقتل فقتل له ذلك ولم يستتب يقول النبي عليه السلام لولا انك رسول لضربت عنقك قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لولا انك رسول لضربت عنقك فانت اليوم لست برسول قال وفي الوقت فامر قرظه بن سعد فضرب عنقه في السوق ثم قال من اراد ان ينظر الى ابن النواح قتيلا بالسوق ان ينظر له نعم هذا نص الاخر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه ايش فاكتروا الحديث المتفق على وان الحديث عمده ولا بد ان ياخذ حقه من الاسلام النبي عليه السلام والشارع من ربي امر بقتل المرتد امرا ايش مقابل الامر المطلق مطلق في جميع الاحوال في جميع الازمنه في جميع الامكنه ابدا وهذا الامر المطلق لا يقيد باي حاله من الاحوال طبعا بعد الكتابه والكتابه فيها خلاف لكن الراجع وجوده كان النبي صلوات ربي وسلامه بقتل المرتد حال ردته امرا مطلقا ليس له تقييد بمعنى ان المرتد لا يقر على ردته في حال التمكن من قتله باي حال من الاحوال ولو لحظه واحده نقول الامر المطلق المراد به ان المرتد لا يقر على ردته باي حال من الاحوال لا بامان لا بذمه لا بهدنه لا بمال لا بجزيه لا باي حال من الاحوال وانما حكم المرتد عندنا يدور بين امرين اما السيف واما الاسلام كما قال القرطبي في تفسير قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا اي شيء كافر فامر النبي صلى الله عليه